قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث الزوجات. لا شك أن هذه المواريث أيها الإخوة لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للقياس، فما جاء محددا في كتاب الله عز وجل. ولذلك ترون أن المسائل التي اختلف فيها في الفرائض قليلة جدا، كما سيأتي في العمريتين، يعني المسائل التي فيها خلاف إنما هي قليلة جدا، وبعض التي فيها خلاف إنما هو خلاف ناشئ أي متأخر، كما سيأتي أيضا في مسألة خالف فيها عبد الله بن عباس، يعني سيأتي أنه خالف في مسألة، وهذه المسألة قد اتفق العلماء قبل عبد الله بن عباس في حواره مع عثمان، كما سيأتي في مسألة قريبة. قال: وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرا كان الولد أو أنثى. هذا نعم إجماع كما ذكر المؤلف، لأن الله سبحانه وتعالى قد نص عليه في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وانظروا أيها الإخوة، في كثير من آيات المواريث يذكر الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. ليس في هذا المقام، بل في عدة، حتى في آخر آية في سورة ماذا؟ في سورة النساء: من بعد وصية، من بعد وصية أو دين. إذن التنصيص على الدين من بعد يدل، والوصية على أنها تقدم على الميراث. نعم. قال: إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرا كان الولد أو أنثى. إذن ولد الابن في هذه الحالة بمنزلة الابن، فهو يحجب أيضا الزوج، وكذلك الحال بالنسبة للزوجة تماما. قال: إلا ما ذكرنا عن مجاهد رحمه الله. الكلام الذي مر فيما مضى، لأنه ذكر عدة أمور، ومنها أن ابن الابن لا يحجب الزوج عن النصف ولا الزوجة عن الربع، وهو قول ضعيف أيضا. وأنها إن تركت ولدا فله الربع، وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن الربع. نعم، كما في الآية: فلهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين. فانظروا إلى تكرار الوصية والدين: من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن هي تأخذ ماذا؟ الربع في حالة عدم وجود ماذا؟ الابن أو ابن الابن، يعني عدم وجود الفرع الوارث. فإن وجد هذا الفرع فإنها لا تأخذ إلا الثمن. نعم. قال: فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد. ليس أحد يحجبهن، فمن الذين لا يحجبون الزوج والزوجة، وهما اللذان ورثا عن طريق المصاهرة أو ما يعرف بالنكاح. نعم. قال: وهذا لورود النص في قول الله تعالى. إذن فلا اجتهاد مع النص، الآية صريحة فيما يتعلق بالزوجين. نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. نعم، جاء بجزء من الآية فعرض ما يتعلق بماذا؟ بالرجل، وفي بقية الآية ما يتعلق بالزوجة.